سلام عليكم. والله هي في سالفة صار لها تقريبا 5 أيام ولا زالت مستمرة في سوريا. سالفة صراحة تخلي الواحد ينقار. اسمع القصة عن فتاتين، واحدة اسمها بتول داحوس ومعاها أخت زوجها اسمها بتول كمورجي. كل واحدة فيهم بتول داحوس وبتول كمورجي عندهم أولاد، كل واحدة عندها 3، لكن بتول كمورجي مطلقة وبتول داحوس زوجها مسافر إلى ألمانيا مهاجر. المهم قبل 5 أيام قرأوا إعلان على الفيسبوك عن شركة تسهل لأي شخص يحب أنه يروح إلى دول أوروبية أن تسهل أموره، استخراج الأوراق والفيزا وكذا. فقالت فرصة، لأن كذلك بتول داحوس أمها وأبوها عايشين في ألمانيا وكذلك زوجها في ألمانيا وتبي تلتحق فيهم، وهذه كذلك أخت زوجها تبي تروح معاها. قالوا فرصة، قاموا واتصلوا على الشركة اللي عن طريق الفيسبوك حاط الإعلان، تواصلوا معاها عن طريق الماسنجر الفيسبوك. كلموا الشركة، والله احنا نرغب ان نسافر الى اوروبا، نبروح المانيا. قالوا ما في مشكلة، المبلغ الفلاني، ومبلغ كان معقول يعني. قالوا اوكي ما عندنا مانع ويا ريت، واحنا حاولنا كثير وكذا. قالوا لا لا لا ابدا، وبعدين قبل لا تدفعون فلوسكم بالكامل راح تجون ونخليكم تستكملون الأوراق في السفارة الألمانية اللي موجودة في لبنان، وتبصمون هناك ونطلع لكم الأوراق الرسمية وبعدين ناخذ منكم الفلوس. أم بسطة والبنتين زين شلون يعني ما في إلا بيروت إلا لبنان؟ قالوا إيه نعم. قالوا لا تخافون، إحنا نرسل لكم سيارة تأخذكم من سوريا إلى لبنان ونوديكم للسفارة، تبصمون وتخلصون أوراقكم ونرجعكم، وإحنا شركة معتمدة وشركة لها وضعها وكذا. قالوا أوكي ما عندنا مانع. بتول داحوس وبتول كمرجي من أهل حلب، والشركة قالوا لهم إذا بناخذكم من سوريا نبيكم تجونا إلى حمص، ناخذكم من هناك في سيارة الشركة نوديكم لبنان. قالوا أوكي ما عندنا مانع. فعلا اليوم الفلاني جهزوا أوراقهم والفلوس وراحوا إلى حمص. جت سيارة الشركة وركبوا معهم. أول ما ركبوا في سيارة الشركة اكتشفوا أنهم وقعوا في فخ عصابة خطف الأشخاص. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. إيه نعم. والمفارقة العجيبة في الموضوع، واحدة فيهم كانت مشاركة الموقع مع أحد أقاربها، كانوا يعني شوية خايفين وما يعرفون منو اللي بيوصلهم، يخافون يعني يضيعون ولا يصير فيهم شيء، فكانوا مشاركين الموقع يعني قريبهم هذا كان يتبع وين يروحون وين يردون بيطمن على سلامتهم. هذول اللي خذوهم من حمص على طول انتقلوا فيهم في ريف حمص الغربي، ومن يومها اختفوا. ينتظرونهم أول يوم ثاني يوم، أهلهم يسألون، هذا قريبهم اللي كان مشاركهم بالموقع يشوف الموقع في ريف حمص الغربي، ولما حس أنه كأنه في شيء غريب في الموضوع وما يردون على اتصالات راح إلى نقطة الموقع اللي مبينة عنده ورجع على طول. لما وصل هناك اكتشف أن هذا مقر عصابة معروفة جدا، والعصابة هذه صار لها تقريبا سنوات وهي تمارس شغلها في الخطف والابتزاز والتهريب عن طريق إلى لبنان وبيع الأعضاء والمخدرات، والدولة تعرفهم وما حد قادر عليهم. يقودهم واحد اسمه شجاع العلي، انا اسميه الجبان العلي. هذا مو رجل اصلا اللي يخطف الصغار في العمر ولا النساء ولا الناس الغلابة علشان يبتزهم وياخذ منهم فلوس، هذا اصلا ما في ذرة رجولة ولا كرامة. المهم طاروا على طول جماعتهم وبلغوا الأجهزة الأمنية، حتى في ضابط مشهور جدا في حمص اسمه سهيل الحسن اعتقد اسمه، ويدري في الموضوع، انا متعمد اذكر اسمه علشان اذا احد من الجهاز الامني السوري سمع السالفة بس يتصل على الحسن، هذا سهيل الحسن اللي في حمص ويعرف منها تفاصيل كاملة. المهم اتصلوا عليه وراحوا له عفوا وسجلوا قضية وراحوا الفرع الامن ونفس الامن الدولة عندهم وكذا، وحتى ان الضابط تواصل مع العصابة، لأن العصابة هذه ما أخذ وضعها عدل. تقول لي منو هالعصابة؟ أقول لك هذا شجاع العلي. إذا هذا قبل سنتين تقريبا خطف نقيب في الأمن الجنائي السوري، لأنه فقط كان يحاول أن يتتبع عصابة شجاع العلي. شجاع العلي عنده عصابة فيها أكثر من 300 رجل مقاتل وماخذ وضعه مسوي له دولة بروحه، فهذا النقيب حب انه يعني يمارس دوره في الحفاظ على الامن، امسكه شجاع العلي اخطفه وضربه ضرب وكسر ايدينه ورجوله وخذاه الى احد الاحياء في حمص وصوره واهانه وداس بكرامته ورماه في الشارع، ولليوم ما حد قدر يسوي حق شجاع العلي شيء. يا ما خطف أشخاص بالجملة، هذا دائما يكون موجود بين طرطوس وبين حمص. وأنا أوجه رسالة للأمن السوري، إذا أنتم فعلا تبون تعيش سوريا في أمن وأمان ويرجعون يعني السياح والزوار من خارج الدولة، حلوا هالمشاكل. هذا شجاع العلي صار له سنوات وهو يخطف، مرة من المرات خاطف باص فيه 46 شخص، شو يسوي فيهم؟ يتواصل مع أهلهم، يلا كل واحد يرسل لي 30,000 دولار مثل ما سوى بسالفة بتول وأخذ زوجها، وكان شغال. ويا ما أشخاص انفقدوا عنده، يقطعهم ويروح حاط له سجن في ريف حمص، ساجن فيها أشخاص ومسوي له قانون بروحه، هذا يفرج عنه، هذا يقتله، هذا يشنقه، هذا اللي يدفع يطلع، اللي ما يدفع يغيب عن أهله. شغال من زمان ومشهور، لو تكتبون أصلا عصابة شجاع العلي في جوجل راح تطلع لكم حتى صورته. المهم لكم بالطويلة، تواصلوا معاه وكذا وعرفوا أنه فعلا عنده فتاتين، وقام هو بنفسه وتواصل مع والدة بتول، بتول داحوس، والدتها اللي موجودة في ألمانيا. مرحبا مرحبا، احنا خاطفين بنتك، والأم من جنة. شنو وش قاعد تقول؟ قال هي نعم، ارسلي لي 30,000 دولار بسرعة علشان لا اتصرف تصرف ما بيعجبك. قالت لا انا ما عندي وانا كذا وانا كذا. قالها ماشي، ويقوم يمسك البنت ويمسك إصبع هذا الخنصر ويقصه في المقص، اقطعه وأرسله حق أقاربه اللي كانوا معطينا العنوان يتصل عليهم، اللي يتصلون عليه والله يخليك والله يخليك. قام أرسل لهم الإصبع الخنصر، وإلى الآن مسجونات. وأنا راح أنشر الفويس صوت البنتين وهم يناشدون إخوانهم في الخارج ويناشدون أقاربهم إن يدفعون وإن يخلصونهم. البنتين الأمر جدا يعني والله يحزن ويثير الغضب، فأتمنى أنكم تتفاعلون. أنا طرحت لكم القصة وهي في ذمة أي شخص يسمعها يتواصل مع أي شخص له معرفة فيه من الجهاز الأمني، من القيادات، من المسؤولين، من أنا ترى ما راح أقصر. أنا على فكرة طول اليوم وأنا شغال اتصالات ما خليت مسؤول أعرفه في سوريا، ما خليت أحد يعني له إمكانية يقدر يتحرك أو يحرك الموضوع إلا تواصلت معاه وبديت يعني أحرك الوضع. لكن دوركم أنتم كذلك تتفاعلون، تبحثون عن الموضوع، تفاعلون في تويتر، في الانستغرام، في أنا راح أحط لكم حتى مناشدتهم البنتين بالتسجيل الصوتي اللي يرسلونه. لازم تحركون علشان أن الجهاز الأمني يتحرك، لأن هذا شجاع العلي ما حد قادر عليه ومعروف عندهم من سنوات، لكن الأمر الظاهر يحتاج إلى ضغط. مالكم بالطويلة، نرجع إلى قصة الليلة. قصة الليلة حصلت عام 2012 في أواخر، يعني في أول عفوا 2012 في آخر 2011. يعني القصة اللي يسلمكم عن شاب عمره 23 سنة اسمه محمد، عايش في منطقة في الأردن اسمها مرج الفرس أو مرج الفرس، هذه تتبع شفا بدران. هذا محمد فلسطيني والمنطقة اللي هو فيها مرج الفرس فيها بيوت قديمة من أهل الأردن، كذلك في بيوت حديثة للفلسطينيين اللي مستقرين فيها، وكلهم ناس ونعم وأجاويد وطيبين وكذا. لكن القصة الآن على محمد، هذا محمد أبوه ما شاء الله عمر أحلى فيلا في هالمنطقة، الكل يسولف عن فيلة أبو محمد، ما شاء الله وضعه ممتاز، وعنده مزرعة يطرد فيها الخيل وفيها خير من رب العالمين، ووضعهم جدا ممتاز. يوم من الأيام ويجي محمد الأبوه قال له يا بابا أنا أبي منك فلوس. قال له خير إن شاء الله. قال أنا بروح أشتغل في شركة في لبنان. قال نعم. قال أي، وأنا مستقبلي أحس أنه مستقبلي هناك، وأنا يعني أبي اعتمد على نفسي. قال له يا ولدي يعني الحمد لله احنا بخير ونعمة، تعال اشتغل في المزرعة، تعال اشتغل معاي، رايح لبنان وشركة، والحين الوضع شوي انتم عارفين الوضع في اواخر 2011 و2012 الوضع متكركب يعني في كل دول العربية، مو بس يعني سوريا ولبنان والاردن لا الوضع كان شوي يعني يخوف. فقال يا ولدي ايش لك؟ قال له يا يبا لا أنا بروح لبنان ما فيها شيء يعني، والشركة عارضين علي ومستقبلي. قال أخذ يا ولدي روح الله يوفقك ويستر عليك. ويروح محمد. محمد وين راح؟ ما راح لبنان، لا راح إلى دمشق سوريا أثناء الأحداث، ومتعمد يروح إلى سوريا في هالوقت لأنه يدري حصل انفلات أمني كبير جدا داخل سوريا، ولا يمكن لأشخاص أهو خايف منهم أن يوصلوا له في سوريا. يقول أحسن ما أروح لبنان يلحقوني، خليني أروح إلى سوريا. أو فعلا قدر يروح إلى دمشق واستأجر شقة. زين شنو قصة هذا محمد؟ أنا أقول لك محمد هذا الله لا يعطي العافية متعرف على واحدة متزوجة عندهم في المنطقة، وهذيك المسكينة ثولة وهبلة ومستغلة أن زوجها يعمل على تاكسي و24 ساعة مسكين يكد وما يبين في البيت. فقامت تسولف بهالتليفون مع محمد، محمد عطاها الجو، ومحمد بعد شوي مزيون وهي أكبر منه بأربع سنوات ولعب عليها لعب، حتى أنها كانت تأخذ من ذهبها اللي شاري لها زوجها وتعطيه لمحمد، ومحمد ما أخذ الدنيا لعب وناسه وكذا وصار يلتقي فيها وعلاقة محرمة. قرروا يوم الأيام أنه يتزوجون. شوف طايح الحظ، وطايحة الحظ. شلون يتزوجون وهي متزوجة؟ قالت يبا نهرب. وين نهرب؟ قالت نروح لبنان. قالها لبنان يلحقونا. قالت أحسن شيء نروح سوريا. سوريا الحين الناس تخاف تدخلها، الناس تطلع منها، احنا نروح لها. قال ها يلا اي والله فكرة. ويروح ياخذ من ابوه الفلوس ويا طبعا ابوه الى الان يحسب ان ولده محمد رايح الى لبنان بيشتغل هناك، ولا هو رايح الى دمشق. مالكم بالطويلة، اختفت هالمرأة هذه عشيقة محمد. بيوم الليلة زوجها دخل البيت يدور عليها ما حصلها. وين راحت؟ راح بيت اهلها، ما هي موجودة. يسأل مني منك انجن. اختفت يوم يومين اسبوع اسبوعين، قلب الدنيا عليها بدون لا احم ولا دستور، وتختفي. وين راحت؟ واهلها يدورون، العالم تدور والناس كلها صارت تدور معها، وانتشرت القصة. ويتذكر ان زوجته عندها صديقة علاقتها معها جدا مقربة منها، تحبل لها ذاك اليوم ويمسكها في الشارع وبدون ما حد يشوفه وكذا، ويطلع لها السكين. قال انا ادري انك تعرفين زوجتي وين، وانا شاك ومستحيل ان زوجتي تسوي اي خطوة الا لما تحكي لك. قولي لي وين زوجتي. لا انا ما لي شغل وانا كذا والله يخليك. قال لها والله لا اقتلك الحين، انا مسكتها راح اقتلها، لكن انت كذاك راح اقتلك. هذه يوم شافت الموت قالت له زوجتك في دمشق. شنو؟ اي نعم في دمشق. مع منو؟ قالت ما اعرفه، لكن اهربت مع شخص. اعطيني العنوان. وتعطيه العنوان، لان هذيك اللي كانت هربانة، أقول لكم دائما الوحدة اللي تكون خربانة وعندها بلاوي ودها أن كل صديقاتها وخواتها يكونوا مثلها، يعني تخرب المجتمع. سبحان الله، يعني اللي فيهم خبث مو بس على نفسها حتى على غيرها. فكانت تحرض هذه صديقتها على الهروب هي كذلك من البيت، وكانت مجهزته ومعطيتها العنوان. قالت له اول ما تهربي تعال المكان الفلاني وانا بضفك عندي في الشقه في دمشق. لكن الله يمكن ارسل لها هذا الرجل اللي يدور على زوجته علشان يكشف خطه البنت هذه وما تهرب ويصير مصيرها مثل مصير زوجته. المهم مالكم بالطويله، عطت العنوان ويروح الى دمشق في ظل الاوضاع المتوتره. الرجل خلاص انجن. لين وصل للشقة سأل حارس العمارة وقال فعلا في هني امرأة سورية متزوجة وساكنة وتوهم ساكنين صار لهم فترة، عرفها هذه زوجتي. ضرب الباب وتفتح له زوجته. او يدخل عليها هايج مثل الثور، واول ما مسكها قال انا ما راح اقتلك الحين، انا ابي اتلذذ في تعذيبك. ربطها ايدينها ورجولها وفمها وبدا يعذب فيها ويقطع فيها بالسكين قطعه قطعه، بس ما يبيها تموت. تكلمي منو هذا الشخص اللي هربتي معاه؟ قالت له هذا اسمه محمد، ابوه فلان الفلاني اللي ساكن عندنا في المنطقه. اهلا وسهلا، ما يخالف انا علمه. ويقوم ويعطيها الطعنة القاتلة، خلاص شبع التعذيب وخلاص وطعنها وتركه على طول الحدود. اول ما وصل للحدود الاردنية ويسلم نفسه كنوع من الافتخار انه غسل عارة وانه قال انا قتلت زوجتي في سوريا وفي كذا وفي كذا. استلموا رجال محمد كان غايب عن البيت، رجع بعد كم ساعة. يوم دخل الشقة ولا هذه عشيقتها ميتة متقطعة مربطة، البيت صاير رعب كله دم. ايش سوى؟ دافع عنها ولا لا لا لا لا, لا. على طول هرب علشان لا يتورط في الجريمة ودخل للأردن. أول ما دخل الأردن ويشغل خطه الأردني أو تجيه الرسائل من أبوه ومن والدته ومن أهله ومن جماعته. فتح رسائل أبوه, أبوه كاتب له, كاتب له محمد الله لا يوفقك يا محمد, الله لا يستر عليك, أهرب ولا تجي على البيت لأن خلاص ما ظل عندنا بيت. أهل فلان اللي هو زوج المرأة مبلغ أهله قال لهم ترى زوجتي هاربة مع فلان الفلاني اللي بيته مكان الفلاني, ويروحون جماعته ويحرقون الفيلا بالكامل, وكانوا محاصرين أهل البيت يبون يحرقونهم داخل البيت لولا تدخل الأمن والإسعاف والإطفاء, ويروحون لمزرعة الأب أبو محمد أو يحرقونها بالكامل, خلوها رماد, ويدورون على أهل محمد يبون يقتلون أي واحد فيهم. يعني محمد جاب الويلات حق أهله. يوم قرأ المسجات من الخوف ويروح إلى فرع الأمن الجنائي ويسلم نفسه, قال يبا أنا بسلم نفسي على قضية صايرة عندنا في المنطقة. أهلا تعال حبيبي تعال, وتروح القضية للمحكمة. محمد تم اتهامه بإفساد العلاقة الزوجية بين عشيقته وبين زوجها فقط, وانحكم بالسجن 3 سنوات. الزوج في الأردن ما في قضية موجهة ضده, وسوريا في ذاك الوقت الوضع أصلا ما هم فاضين له ولا فاضين حق زوجته, والقضية ما وصلت, وبعد فترة من الحجز تم إطلاق صراحة, قالوا يبا احنا ما لنا شغل, لما يطلبونك إن شاء الله يصير خير, روح ادرف يا روح بيت أهلك. وطلع الزوج قتل زوجته وراحت هذيك, والزوج طلع منها ومحمد انسجن 3 سنوات. محمد بعد ما انتهت المدة, شوفوا الرعب, بعد ما انتهت مدة سجن اللي هو تنفيذ الحكم 3 سنوات, جلس كذلك 2 سنين, قعد 5 سنوات داخل السجن, رغم انه يقولوا له خلاص اطلع يلا, يقول له الله يخليكم قعدوني عندكم, اذا طلعت والله راح يقتلوني. ما هو راضي يطلع من السجن, أهله تشتتوا في بقاع الأرض, اللي سافر اللي هاجر اللي ما أدري وين راح, ما بقال محمد في السجن, محمد يقولهم قعدوني. تخيل واحد يقول ما أبي أطلع من السجن, وكل هذا على شنو؟ على نزوة, على شهوة ما تسوى ومحرمة حقيرة, امرأة متزوجة, والعيب على على الاثنين. المهم أهله يعني بعد 5 سنوات من السجن كسر خاطرهم ولدهم, قاموا جابوا جاهيات وشيوخ وعالم ويترجون أهل الزوج, والله يخليك وخلاص يبا الولد خذ حقه وراحت القصة وكذا, واللي تبيه والله يهديك ويرضيك. قال ما في مشكلة, لكن بشرط يطلع من السجن أو يطلع خارج الأردن, ما بأشوفه في الأردن بالكامل. قالوا لا ما عندنا مشكلة, بس لا تجيه ولا تعرضه ولا تقتله. قال خلاص بعطيكم مهلة بس 2 3 أيام, أول ما يطلع من السجن أشوفه برا الأردن. قالوا أوكي, وفعلا طلع محمد من السجن وعلى طول للمطار ويسافر إلى مصر, وإلى اليوم موجود في مصر ومتزوج وشغال هناك وعايش حياته والأمور طيبة, ونسى معشوقته جثة في أحد الشقق في دمشق. السؤال, سؤال الليلة, مين هو الشخص الخسران في هالقصة؟ الله يكفينا الشر, والحمد الذي عافانا, الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه. دائما في كل قصة وفي كل قضية تمر علي امرأة متزوجة وتشكل علاقة نهايتها والله ما دي يعني أنا عمري ما سمعت نهاية شوي يعني تكون متوسطة يعني ما فيها قتل ما فيها خطف ما فيها الزوج ما يلام إذا شاف زوجته هربانة ويقعد يطارد ويمسك العشيق ولا يمسكها ولا خلاص بدل ما تهربين بدل ما تسوين هالمصايب اطلب الطلاق ولما تطلقين روحي الله لا يردك لكن تورطين الناس وتورطين العالم زوجك يضيع والولد يضيع وانت تضيعين وفوق هذا انت يا حقير دام انك تعرف ان هذه المرأة متزوجة تروح تخببها وتروح تقلبها على زوجها وتبين لها ان انت اخر حبة من الشباب وان انت شلون ماخذ واحد نفس هذا وتعالي معاي وانا راح اخليك تعيشين ملكة وفي بعضهم عقولها صغيرة وتصدق يعني انت قاعد تخبب هالمرأة على زوجها ايش فيها يا كثر الحريم والنسوان في هالدنيا وفي منهم احلى واجمل واطيب عشان اذا انت ناوي الزواج روح شوف في كثير بنات والله عوانس وملكات جمال وأخلاق وحسب ونسب ما لقيت إلا هذه المتزوجة الله لا يعطيك العافية يا محمد كانك تسمعني وانت مبصر خلك هناك خلك الله لا يردك هذه نهاية سالفتنا فمان الله مع السلامة.